هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستعرض فيها مسيرة إحدى مطرباتنا اللامعات في سماء الفن لمدى يتعدى ربع قرن من الزمان. هي الفنانة ندرة أمين التي لقبت بأميرة الطرب، والتي غابت عن دنيانا في 24 من شهر يوليو عام 1990. وندرة صديقي المستمع لبنانية الأصل، ولدت في بيروت في مطالع القرن الماضي من أم سورية وأب مصري، هو أمين مصطفى الشتاوي الذي كان تاجرا للأرز في مدينة رشيد. وأحبت ندرة الغناء وهي صغيرة، وكانت تلتقط نغمات الأدوار والموشحات القديمة وترددها بإتقان رغم عدم موافقة جدتها التي كفلتها بعد وفاة والديها، ولم تكن ترحب باتجاه ندرة إلى دنيا الغناء. وفي عام 1927 جاءت ندرة لأول مرة إلى القاهرة، حيث كانت تستمتع بما كانت تغنيه سلطانة الطرب منيرة المهدية من ألحان. ثم عادت مرة أخرى إلى مصر في عام 1929، فتلقفها الموسيقار داود حسني، وأخذت عليه الكثير من أسرار الفن. اعتلت ندرة المسرح وقدمت أولى حفلاتها العامة في عام 1930 على مسرح رمسيس بشارع عماد الدين، وغنت من ألحان داود حسني دور ألحاظ حبيبي يا ناس فؤادي رحلهم، الذي كتب كلماته أيضا داود حسني. واستطاعت ندرة أن تشق طريقها في دنيا الغناء وتقف بقدم ثابتة إلى جانب أم كلثوم وفتحية أحمد وفاطمة سري ونعيمة المصرية، ثم بدأت تقدم وصلاتها الغنائية في فرقة ماري منصور، ومن بعدها بصالة بديع مصدني. وقامت ندرة ببطولة أول فيلم غنائي مصري، وهو فيلم أنشودة الفؤاد مع جورج أبيض وعبد الرحمن رشدي، وكتب حواره وأغانيه شاعر القطرين خليل مطران، ووضع ألحانه زكريا أحمد الذي مثل وغنى في الفيلم. وقد عرض الفيلم بسينما ديانا بالقاهرة في 14 من شهر أبريل عام 1934، وصورت مناظر الفيلم الناطقة، وسجلت أغانيه في باريس. وتغنينا ندرة أحد ألحان الفيلم، وهو لحن القطن ومطلعه آه يا بحر النيل يا غالي، مقام جهار كاه. Thank you. كانت الفنانة ندرة تحفظ حصيلة ضخمة من عيون الأدوار والموشحات لروادنا الأوائل، كما كانت تقدم بالإذاعة المصرية خلال الثلاثينيات من القرن الماضي برنامجا قيما للتراث بعنوان صدى الأندلس، يشرف عليه الفنان عبد العزيز محمد مع فرقته المعروفة باسم التخت الشرقي. ومن ندرة نستمع إلى هذا الموشح العريق: ما احتيالي يا رفاقي في غزال علم الغصن التثني حين مال. تلحين الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، مقام حجاز، إيقاع سماعي أقصاق، المكون من 9 وحدات زمنية. الغصن التثني لم تكتفي ندرة بالغناء والعزف بالعود، وإنما اتجهت إلى التلحين، فكانت تغني ألحانها إلى جانب ألحان داود حسني والدكتور أحمد صبري النجريدي وزكريا أحمد ومحمد الأصبجي ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وفريد غصن، كما كانت تهدي زميلاتها المطربات بعض ألحانها، من بينهن الفنانة رجاء عبده التي غنت لندرة طقطوقة روحي تناديني إليكي وقلبي ساعد معاها، من كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام. ومن ألحان وغناء ندرة نستمع إلى هذه الطقطوقة: يلي جمعت الدنيا في إيدك، مال الدنيا بإيه حيفيدك، لو ترمي حبة تزرع محبة في قلوب تريدك. تأليف الشاعر الغنائي وفاء عزيز، مقام كرد. ملوش أمان، يا اللي بتهوى الأمل الفاني. أمل الدنيا ما لهش أمان، عيش بسباح يبقى لها معاني، عيش بسباح يبقى لها معاني، والقد ذكرى كل مكان، عيش بضميرك وسعد غيرك، عيش بضميرك وسعد غيرك، تلقى المولى يبارك خيرك. عيش بضميرك وسعد غيرك، تلقى المولى يبارك خيرك، لو ترمي حبة من زرع ايدك، لو ترمي حبة من زرع ايدك، تلقى المحبة في قلب تريدك، مال الدنيا بايه حيفيدك. الشط معاك، اشرب مني وسيني وياك، كلنا احرار عالشط معاك. لو ترمي حبة من زرعي، لو ترمي حبة من زرعي تلقى المحبة في قلوب ايدك، مال الدنيا بايه حيفيدك. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع أميرة الطرب ندرة، التي طالما أسعدتنا بصوتها وألحانها، وذلك بمناسبة ذكراها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.